واحد يقدر يغني في بلد واحد ولا في الشرق. مفيش احتكار ولا مفيش في الدنيا احتكار في الفن ابدا. تمام. هو راجل ناجح وله جمهوره، وانا الحمد لله يعني الحمد لله من 40 سنه برضو قدرت اني اشق طريقي. عملت معاه الحفله انا اللي هستفيد لانه هغني على جمهور. احنا الاثنين مستفيدين يا استاذ. شكرا ربنا للمره الرابعه الخامسه. اشكر استاذ عبد الحليم على هذا اللقاء. على كل حال لابد في نهاية اللقاء من نهاية موسيقية أو غنائية. أستاذ فريد، أستاذ الحليم، شو بتقدروا تسمعوا المشاهدين؟ إذا بيسمح لي الأستاذ فريد نسمع آخر غنوة عملها سنة وسنتين. سنة وسنتين. بس إحنا زعنا المقابلة اللي فاتت أظن جزء منها. قسم الأول. طب نزيع جزء اللي نسمع القسم الثاني. يعني عشان خاطر عشان خاطر بدل ما نسمع غنوة عاطفية منك ونقول لا نسعد الطرفين. لقاء ثاني أستاذ فريد. طيب إذن القسم الثاني من سنة وسنتين. أيوه. الوطن العربي بلادي، أمي و وابويا وجدادي، الوطن العربي بلادي، امي وابويا وجدادي، في حياته اغني ونادي، وانت يا حبي وانت امي. بلد النور والحرية، قلب الأمة العربية، بلد النور والحرية، أدعيلها وردوا عليا، تحيا الأمة العربية.